والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه له. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا بالهدى والحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فأمر هذه الأمة بطاعة هذا الرسول واتباعه والتمسك بما جاء به من العلم والهدى. فإذا قلنا للناس احرصوا على المنهج السلفي فإنما نأمرهم تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله وأصحابه. هذا هو المنهج السلفي، تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وبما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. المنهج السلفي يتميز بأنه الحق وأنه الهدى، ويتميز أهله لأنهم يتمسكون بهذا الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله وصحابته. ولهذا لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين أهل الهدى وأهل الضلال. فالسبعون سنتان والسبعون فرقة حاجز عن هذا المنهج، فكان مآلها النار والعياذ بالله. ولهذا كان رسول الله كلها في النار كلها واحدة. ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الطرق التي يسلكها أهل الضلال إلى غير الطريق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه، غير السبيل الذي كان عليه رسول الله صحابته وما اتبعهم بإحسان. ولهذا لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله حتى اتخذتم مستقيما، وقال هذا صراط الله، الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه، تخطى عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله الداعي إليه رسول الله، والداعي إليه كتاب الله، الداعي إليه من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. والطرق الأخرى الدعاء إليها شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فليحمد الله من وفق بفهم المنهج السلفي والالتزام به، فإن هذه أعظم نعم الله تبارك وتعالى. فلهذا كان السلف يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من اتباع السنة بعد الإسلام. اتباع السنة أمر عظيم فيه النجاة من الغلاء الماحق الذي ينزل بمن يشر من أهل الضلال عن هذا الصراط المستقيم ويسلك سبل الضلال. فهذا نحن نحث الشباب في كل مكان أن يحرصوا على دراسة المنهج السلفي وأخذ العلوم من هذا المنبع الأصيل الذي هو منبع المنهج السلفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا كل الأذر من سبل الضلال التي تفضي بأهلها إلى النار. المناهج كلها نسميها الآن مناهج نارية تؤدي بأهلها إلى النار، مناهج الضلال والضياع والخسران والعياذ بالله. والمنهج هذا الذي هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو سبيل النجاة المفضي إلى الجنة، ولا طريق إلى الجنة سواه، والطرق كلها إلى النار ولن كثرت. ولهذا صرح الرسول بأنها تداخل وتبين فرقة لأن سيكون تبين طريق. وهي الإشارة أو الخطوط التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوط. فليعرف المؤمن الذي يبدو أن يريد النجاة التي أن يسلك هذا الطريق. وسلوك هذا الطريق إنما هو بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وحفظ نصوصهما والتفقه فيهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. فالانتباع من هذه السلف يقتضي منا ان يتفقه في الدين، وهذا التفقه علامه بارزه واضحه على ان الله اراد بهذا المسلم الذي يتفقه في دين الله، يعني في عقائده ومناهجه واحكامه، ياخذها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيده والمنهج والعمل الشامل الذي هدى اليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت حصرا من طوق ولا تعجزن. الحرص على الامر النافع امر يحمده الاسلام ويحث عليه. ومن هنا وقع الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الاوصاف الثانيه ان من يعيش فكان اختلافا كبيرا، وما قال عليه الصلاه والسلام انهم من يعيش منكم فسير اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحجزات الامور. قال هذا بعد الامر بتقوى الله والطاعه، فمن الطاعه بمن الله الله امر المسلمين. حذرهم واخبرهم ان هذه الامه تضطرب وسيختلف الاختلافات بينهم. هو دلهم على طريق النجاة الذي يسلم به من الضياع والضلال، فدلهم على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من سنته وما كان عليه صحابة الكرام وعادة الكرام الذين يقودهم الخلفاء الراشدون، وكلهم في طريق واحد. وهذا طريق النجاة، وهذا هو الحل والضياع والحيرة والفلفلة الذي تحدثها الفتن التي تنشا عن هذا الاختلاف، عن هذه الاختلافات والصراعات. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هداه ربه، انني هداني ربي الى صراط مستقيم. فالله هداه الى الصراط المستقيم وجاء بالهدايه به الحق، وشهد لصحابته بانهم راشدون. الخلفاء الراشدون صحابتهم الخلفاء الراشدون معروفون، والصحابه الكرام كلهم راشدون ان شاء الله ومهديون. لهذا لا يعرف لاحد منهم بدعه ولا يعرف عن احد منهم كذبه، وهذا نهايه السداد والرشاد. وكما قال الله تبارك وتعالى: حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وأنتم الراشدون لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ما يضادكم أو يضاد كماله من الكفر والفسوق والعصيان، ثم شهد لهم بأنهم راشدون. الخلفاء على رأسهم، وفي الحديث نص الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بالرشاد وصفهم بالاهتداء رضوان الله عليهم. فمن أراد النجاة بنفسه من مصير أهل الضلال الذين تفرغت بهم السبل عن سبيل الله، فهذا هو المنهج الذي هو طريق النجاة وطريق السلامة من المهالك والمعاصي في الدنيا والآخرة. والله يقول: ومن يشاق الرسول إذا لما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى فنصره جهنم وساءت مصيرا. انظروا كيف تنطبق النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لأن الجميع مشكاة واحدة والوحي من رب العالمين. فما أجمل هذا الطريق كما أعظمه وما أخذله، فعليكم به تعبدوا عليه بالنواجذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الشيخ المغاربة الجمالين عبدوا عليها بالغالب. لأن الشيء الثمين الغالب عند العقلاء يمسكه بيديه، فإن ضعفت يداه ساعدهما يعني عبد على ذلك الشيء الثمين بالنواجس. فهذا حق على الحرص الشديد على الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في رسمة من الغلاف الذي يواجه هؤلاء المتشتتون المختلفون، يعني لم يتبعوا الرشاد والهدى، وإنما اتبعوا الغي والضلال، وضد الرشد الغي وضد الهدى والضلال. فالذي يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك الخلفاء الراشدين تمسك بالرشد والهدى، ومن حاد عنهما وقع في ميادين الضلال والغي والعياذ بالله. وهي البدع، وقد يكون الكفر، وقد يكون النفاق. فالذي يحذر من الله فيسر الرسول والنفاق لا يسلم من الغي والضلال والعياذ بالله، لانه تابع بدعوات الشياطين. الذي قال عن رسول الله لا كل سبيل من الشيطان. وقال الحديث الاخر يوصي هؤلاء بانهم دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها تذكوه النار. الذي ينخدع بهؤلاء والعياذ بالله هذا مصيره ان يخدعه في النار، لانه اخر الباطل على الحق، واخر اتباع محمد على اتباع الشياطين على اتباع الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة والبقيه الكافيه من دعاة المنهج السلفي ان يحرصوا اشد الحرص ويحافظوا اشد الحفاظ على ما منحهم الله تبارك وتعالى من هذه النعمه العظيمه، وان يسعوا جادين في هدايه الناس الى الصراط المستقيم. فان هذه الطرق طريق الذل والهوان في الدنيا وطريق الى النار في الاخره. فلهذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامم سوف تتداعى على هذه الامه كما تداعى الاخره على بصرتها. قال ومن كلمه نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء فوق السن. فالامه سابقه فعلا لانها اتبعت سبل الشياطين، اتبعت دعاة الضلال التي تهدف بالناس من اتباع هذه الطرق ثم تقف بهم في النار والعياذ بالله. فعلى السلف ان يثبت على سبيل النجاه ويعطي بالناس ان يشاركوه في هذا الامر العظيم، وان يكونوا معه في طريق النجاه. فلهذا قال بعض السلف نرحم نحن ارحم باهل البدع منهم بانفسهم. إلى الله إذا الذي يدعو إلى النجاة إنه لا يدعو إلى الرحمة وإنه رحيم، والذي يدعو إلى الغلاط مهما لان منطقه ولان جلده كجلد الأضعاء كبير جلد الأضعاء فإنه والله الشاكر وغير ناصح، وإنه لعدو لنفسه وعدو لهؤلاء الجهال الأولياء الذين ينتابعون له فيكرهون في النار. وتعلموا العلم الشرعي والتفهوا حول العلماء يا شباب المنهج السلفي، حول العلماء الناصحين الصادقين المخلصين الذين يريدون لهم الخير ويريدون لهذه الأمة المخدوعة لأهل الكلام يريدون لهم الخير. كذلك يتم الرجوع إلى دين الله الحق الذي حتم الرجوع إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إذا تفايأتم بالهيمة ورضيتم بالزرع واتبعتم أجناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل والهوان الذي نزل في هذه الأمة الآن بسبب أنها اتبعت هذا الضلال وتابعت شياطين الإنس والجن، وزهد الكثير منهم وزهدوا غيرهم في طريق النجاة. فلا بد من العودة إلى طريق النجاة حتى ترجعوا إلى دينكم. إلى وصول البيان الكافي الشافي أنه لا مخرج لهم أبدا من هذا الذل والهوان إلا بأن يعودوا إلى الله وإلى دينه الحق فإذا أصروا على باطلهم أليس لهم عند الله إلا أن يسلط عليهم الأعداء صلى الله عليه وسلم. ويستمر هذا التصريح إلى أن نسعى في طريق الدجال ويسلطها فعلا ويدعو إلى دين الله الحق. فأتوا الكرامة وآتى الضلال، كيف يستعيذون بالناس عن هذا المنهج الحق؟ فكيف يحاربونه ويحاربون أهله وجهاته؟ وهم الآن طب يتطالبون على دعاة السنة وحمل راية المنهج السلفي، يتطالبون عليهم من كل حدث وصوب، وهذا من علامات الخزي والهوان، وأنهم مصممون على سلوك طريق الباطل والضلال وطريق الذل والهوان. والله لا نجاة لهم من النار ولا من الخزي والذل والهوان في هذه الحياة الدنيا والصدق العداء إلا بالعيوب الصادقة الجادة إلى صراط الله المستقيم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه هذا القرآن من العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة كما جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الصراط المستقيم وأن يجنبنا وإياكم سبل الضلال. بما رفع لدنيا الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ. فيه بعض الأسئلة إذا أحببت أن أعرضها عليك تجيبنا عليها مشكورا مأجور. تقول والأسئلة معظمها صدرت بقول السائلين أنهم يحبونك الله عز وجل. أحبهم الله الذي يحبون المجلس. السؤال الأول بارك الله فيك يا شيخ، ما هي طريقة ومنهج السلف في التحذير من أهل البدع؟ لأن الناس في هذا الباب بين غال وجافي، تفيدونا جزاكم الله خير. الطريقة في كل شأن أن نطلق الطريقة الرسول طريقة صحابة الكرام كما في الحديث الذي مر معنا العقيدة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي العبادة، فإنه يقول أن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي بيان الحق وأدلته وبراهينه، فالمجادلة بالتي هي أحسن هل يتحلى المجادل بالأخلاق الطيبة والأسلوب الحسن وإقناع من يخالفه؟ هي يحتاج الأمر إلى الجدال، وهذا الأصل هو الجدال. فكثير من الناس إذا بينت له الحكمة يعني تقتل الأدلة بكتاب الله ومن سنة رسول الله تبين له فيها الحق من الباطل الذي هو عليه يستجيب لك، وبعضهم قد يتلكا في مرض نفسي أو شيء فإذا احتجت إلى مجادلة معه وجادلته بكثير أحسن. هذا هو الطريق الأكرم في هداية هؤلاء إلى دين الله الحق وإلى سبيل النجاة. هذا هو الذي أقوله على صحبه، وكل ذلك يرجع إلى صراط الله المستقيم وإلى منهج الخلفاء الراشدين. فكان أهل رشد في إقناع الناس لهداية إلى دين الله الحق. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. سائل: لقد سميت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع إذا رأيت صاحب بدعة أن أقول بأنك من أصحاب النار؟ لا، يعني شوف الوعيد تحكى وتقال، لكن بالنسبة للأشخاص لا، لأن ما الذي يجد أن هذا يأتي أحسن منك فليخذ جنة أبنك وقد أنزل الخذ النار، لأن تتألى على الله حيث والله لك ينظر الذي يتألى علي، أنت لا تتألى على عز وجل. الطرق هذه طرق ضلال وتؤدي إلى النار، كيف أنا على ضلالة والسلامة؟ أنشر نفسه رحمة من التوبة. لا، يقول السائل: هل من منهج السلف ذكر أسماء الذين يحذر منهم من أهل البدع والضلال، وهل هذا على الدوام أم لكل مقام مقال؟ أفيدونا مأذورين. هذا على حسب المصلحة، كان مصلحة تقتضي يعني عدم التعيين هذا يقتضي بالتعيين، فإذا المصلحة تقتضي التصريح على كل داعية ونشيط بدعوته إلى الباطل إلى حتى منه تعيينه، وإذا أمكن التعيين فدولة غير التعيين، لكن إذا كل إنسان يعرف مسيح التصرفات وجود الله وجود الغيبة يبطل الناس هل يحجم الغيبة وبالدعاء بالآخر القنوات الفضائية وفي غيرها قصة والمجلات وله المسافات فإذا يحجم من دعيان لما سجل المصرع إلى ذلك كتبه. نعم. يقول السائل: هل من استبان له المنهج السلفي هل عليه ملامة إذا حذر ممن خالفه؟ فهذا معروف، يجب أن يحذر من أهل الباطل، هذا واجب، لأن هذا من النصيحة، من النصيحة أو من النصيحة، لأن ما كان الله يقول لأمة المسلمين عن بدين، فإذا كان إنسان يتدرب في ذكر دنياه من شخص يغش في التجارة أو يضر بقطاع الطرق عن دارهم فهو يحذرها من الظالم الذي سيجده ضرر في الدين وفي العقيدة وغلط فهو ذات النصيحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية هذا وإذا ما حج حمد بن نصير الرجل كان يصلي ويصوم ويعتكف خير أو الرجل الذي يدعو أو يحجم عن بدعة الذي يصلي ويصوم ويعتكف وهذا للناس يتكلم للناس أن ينفع الناس لهم جهاد فإن تجاه المغارب يعني فساد الدين. ولهذا يتشرع الإسلام تيمية هذا وإذا ما حج حمد بن نصير الرجل كان يصلي ويصوم ويعتكف خير أو الرجل الذي يدعو أو يحجم عن بدعة الذي يصلي ويصوم ويعتكف الناس وهذا للناس يتكلم للناس أن ينفع الناس لهم جهاد فإن تجاه المغارب يعني فساد الدين. وإذا صار الذي يغش فإلا أن الله يقيد لهذه الأمة من يصدق لهؤلاء أهل الضلال لأفسدوا هذا الدين، وهي أن خطرهم أشد من ضرر العدو الذي يستولي على بلاد المسلمين، لأن العدو يستولي على الدين الأرض أفضل هدفه والإشتاد في القلوب يأتي طبعا، أما إشتاد عن بدء فيأتي رأسا ويأتي قصدا إلى إفساد الدين. التحذير عن الباطل أمر واجب، يحيي يكون بالعلم والحكمة والحجة والبرهان ما بالتباع والطيش. نعم. معذرة زيادة إيضاح ومداخلة يا شيخ، وإن كان المخالف للمنهج السلفي كبيرا في السن وله صدق في العلم والمنتقد له أصغر منه سنا ولكن تبينت له الحجة وقال بها، هل عليه ملامة؟ والله يجب عليه إذا كان مهما بلغ السن له ألف سنة وإن وإن الثلاث أجر منه كيف عرف الله منه؟ فهو الأجر هو الحق لإنقاذ الخلق من الباطل والثلاث. نعم. هناك بعض الأجر الحق أكبر من هذا الإنسان، وعمر الحق هذا منذ حدث آدم إلى اليوم، عمر الحق على آلاف السنين، فكان أمر هذا الإنسان الذي يضيع الحق أو يضيع الحق من الدين. الأدب مع الكبار أمر مطلوب، لكن مع السنة ما معه البدع والضلال يضعف الفتن. فهذا الكبير رافضي، هذا الكبير معتزلي وجاي يشرب باطل وضلال، يقول كبير يسوي خلاص يشرب باطل ونفكر. نعم. الباب يقول: علينا أن نأخذ على من كان عنده علم وهو على منهج العلمية السلفية، هل ينصح بالأخذ منهم حفظك الله؟ هو على منهج السلفي طيب، إذا كان ما عنده ضلالات هو على منهج السلفي وهذه المنهج السلفي هذا يجب أن نأخذ منه ولا نأخذ منه الباطل. الأخذ كان السلف يقول إن هذا المدين انظروا عمن تأخذون دينكم. فكانوا إذا حدث الرجل قال صلوا يا رجال، فإن كان من أهل البدعة لم يأخذوا عنه، إن كان من أهل السنة أخذوا عنه. دين الله ما تبقى من أهل الباطل، يعني أهل تبقيه ويأخذوا الباطل بالحق يروجون الباطلين. فأنا الطالب أن يتحرى الأخذ أخذ الدين من منافع الصافية من الكتب السببية ومن الذين يعلمون هذه الكتب من المخلصين الصادقين الحريصين على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه الصحيح وعلى هداية الناس وإنقاذهم من الضلال ومن الطرق المباركة التي كتب الحديث عنها. نعم. مراد السائل يا شيخنا في السؤال هذا العلمية السلفية أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ومن شاكله. هذا السؤال عندك هو. أي نعم. العلمية السلفية. أي نعم. سؤال. الشاذلي أسأله. أي نعم عبد الرحمن وحامد. هو الله بارك الله فيك الضلال يسموها علما. والخلفية يسموها سلفية. وقد ذكر الله حاله. هذا يحضر منه هذا أخطر من غيره. تسمى الأسباب أبوابها. فهؤلاء أهل العلمية السلفية أو السلفية العلمية فعلا. السلفية الصحيحة يحاربون على هذا يعرفون. فعلا يحضر منهم. هناك أسئلة يا شيخ في الجرح والتعديل، ويسأل السائل عن مقولة أهل العلم، هل الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل؟ لو شرحت لنا هذه المقولة جزاكم الله خير. الجرح والتعديل أصل عظيم من أصول الإسلام، قام عليه الإسلام، فلهذا تجد كتب الجرح والتعديل تزخر بها المكتبات، لأن الدين ما حفظ إلا بهذا المنهج، ما حفظ إلا بهذا المنهج، بينوا فيه أهل الهدى وأهل الضلال. وأهل العلم والحفظ والضبط والإتقان من أهل الكذب وسوء الحفظ وما شابه ذلك من الصفات التي ينتقص السلف لآخر أو حفظ جهة التعديل عنهم رضا الدين. فترام يكون هذا كذاب وهذا مكان بالكذب وهذا مسروق وهذا هالك وهذا واهن وهذا سيء الحفظ وهذا مدلس وهذا مختلف إلى آخر الجروح التي بينوها ونقصوا على أسماء أشخاصها حفظا لدين الله. ولو سكت عامة الجهر التعديل وجعلنا كما مجامع الناس ففسد الدين كما فسد دين اليهود والنصارى. وإذا أصبح الناس تعرف حاشا ذلك إن شاء الله لن يكون، لكن من تركه إذا تعبد الناس في رواية الكذابين والمتروكين. وكذلك كلنا حوالي البدع، هذا قدري، هذا مرجع، هذا رافضي، ونصوا على أعيانهم وكتبوا الطوائف وبينوا ما عندها من الصلاة، هذه الطائفة رافضية وهذه معتزلة وهذه مرجئة وهذه قدرية وهذه صوفية حدودية أو وحدة وجود وما شابه ذلك. هذا العلم حفظ الله في الدين، لكن في هذا العصر لما تصدع أهل السنة برعاية الضلال ولمناهجهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة كانوا يشوشون على الشباب فيقول انتهى الجهر التعديل من زمان والكلام الان فيه غلط لان خاصة بالرواد ولا يدخل فيها البدع من الكذب والتنبيهات والتنبيهات التي يحارب بها المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي يحارب بها الدعاة الى صراط الله المستقيم الذي مر الحديث عنها. فجاءت هذه التشويشات فيجاب على هذا السؤال ويقال الجرح الأصل مقدم على التعديل، لأن المعدل يبني على ظاهر الحال، حال هذا الشخص الذي يعدلون يكفيه، والجارح يبني جرحه على العلم، فالجارح أعلم بهذا الشخص من الذي يقطعه، يعني يقول نعم الذي قلته فيه وظاهره، لكن أنا عرفت عنه كذا وكذا، عرفت أنه يكذب، أنه يسرق، أنه يزني، أنه يشرب الخمر، أنه يشرب الزور، أنه يفعل ذلك، يعني من المعاصي التي تسقط عدالته، حيث أنت إن كنت هذا الإنسان إلى على بعض حاله، أما الحجة يحفظ العلم والحجة والبرهان، يكفر لها التعديل، إن جرحه ولم يعظم عدل يجب أن يخرج هذا الجرح، وإن عارضه عالم الحجة مع الجارح، لكن إذا احتاج إلى التفسير هذا الجرح مبهم وهذا التعديل مبهم، احتاج إلى التفسير فإنه يفسر، الآن يقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم، فإذا فسره وبينه بما سبق ذكره قدم على المعدل، حتى لو كان عدد المعدلين عددا كبيرا 10 20 30، فإذا بين هذا المجرح وفسر المجرح لا يجوز لهم أن يخالفوه، فقد تسقط عدالتهم إذا خالفوه، لأنهم خالفوا الحجة والبرهان، اتبعوا الجهل والهوى، فالآن أنت تجرح تبين وتنص على الجرح لهذا الرجل من كلامه من كتابه من شريطه، تسمع الناس صوته، تنص على الصحيفة من الكتاب الذي اطبع، هذا جرح مفسر واضح، فلم يأتي يعدل يقول والله فلان سجن لا في سبيل الله، والله فلان تأيده إلى النار، فلان سجن وكذا، لكن هذا ضلال يعدل منه، هذا ضلال وما ضلال، فيعالج بالفتن وكذبة الإشاعات والدعايات الباطلة، بارك الله فيكم، ثم يشوش هذا كبار يقول التأديب، شاهد إن الجرح مقدم على التعديل سواء فسر أو لم يفسر، فإذا فسر سقطت حجة من يعارض، وإذا عارض فهو مبطل وقد تسقط عدالته، الحذر حذر من معارضة الحق التي تسير عليها أهل الأهواء الآن، ولا سيما الإخوان المسلمين ومشتقاته، لأنه هو أشد الناس لجاجا الآن في هذا الباب، إخوان الكفريون ومدرسة عبد الرحمن الشاذلي وأمثالهم عندهم لجاج مفاصل، وقد ظهر أظهر الله الحق وصبح باطلهم، فلو تابوا إلى الله واعترفوا بالباطل الذي كانوا عليه واعترفوا بالحق الذي عند غيرهم لأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين من الفتن التي يحملون لواءها ضد الحق وأهله، واليوم أصبحوا مرجعا خبيثا لكل من أراد أن يحارب هذا السلم، إذ خلفوا من الأكاذيب والافتراءات والتشويهات ما جعل عملا هذا السيء مرجعا لكل ناعس بالباطل وداعي الى الفتن. نعم. يقول السائل: هل صحيح اننا لا نقبل الجرح باحد حتى نرى الجرح ونقع عليه؟ يعني هذا ملج ابو الحسن الباطل، يعني يريد ان يسقط احكام العلماء وفتاواهم ونقدهم لاهل الباطل بهذه الصفقة بهذا المنهج الشيوعي. هذا المنهج مشتق من الشيوعية، لأن الشيوعي لا يؤمن إلا بما يراه أو يسمعه. ومذهب السمنية الذين قد يكابرون في المحسوسات، بارك الله فيكم، هذا كلام باطل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المخبر فاسق لا ترد كلامه، تبين فليكون حقا. فإذا كان أجل ثقة عاقل مسلم فيجب قبول خبره حتى لو تحدث عن الله عن رسوله أقرا عن الله، لأن الله ما حذرنا إلا من بارك الله فيك قبول أخبار الفساد، لأنه يؤدي إلى الباطل وإلى إفراط الناس أن تصيب مطلوبا بجهاده. بارك الله فيكم. فلا تصيب الناس بجهاده حبا، فتثبت أن لا تقبل الحق أي الخبر وتسلم به وتصدقه إذا جاء عن طريق الثقات. فإذا جاء عن طريق الثقات فأنت متثبت. لكن هؤلاء الآن عندهم منهج خبيث وأثروا له عددا من الأصول ليردوا به الحق ويدافعوا به عن الباطل، وهذه الأصول عن الباطل وأهله. فأصلت للدفاع عن سيد الكفر وأمثاله. ولهذا ترى يمر على الإنسان صلاة طويلة ويجرح بالباطل يتصف له، والحق ظاهر أمام عينيه ظاهرة كالشمس، لكنه يرجع إلى التصفة والتلبيسات حتى لا يسقط رمزه في عين الناس، لأن هذا رموز عندكم من الرموز على طريقة الباطنية، يسمى رموز رموز الحركة. فلهذا رموز الحركة لهذه الصفات يشوشون على ذلك المنهج العظيم، منهج النقد ومنهج جرح التعديل، ويشوشون على قواعده. ومن هذه التشويشات هذه القاعدة لا تكلم بالشيء حتى اسمع من صاحبه بارك الله فيك او ارى بعينه او كما قالوا. كل هذا من الاصول الكاذبه الخبيثه التي يحمون بها الباطل ويحارب بها اهل السنه ويشوش بها اهل الخطا من الناس. نعم. ما قولكم حفظك الله لمن يقول ان الجرح والتعديل بانه محنه وليس بعلم؟ هذا جاهل، هذا جاهل وخائن وغشاش، لا يريد النصح للاسلام ولا للمسلمين. والله ان الجرح والتعديل لاصل عظيم يقوم عليه الاسلام، وحمى الله به الاسلام، وحمى الله به سنه رسول الله، وحمى الله به اعراف الصحابه، وحمى الله به ائمه الاسلام حملته، وميز الله به اهل الضلال من اهل الهدى. عرفنا الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج بهذا المنهج، فنحذر من ضلالاتهم ونعد على دين الله الحمد لله واجب. الدين الخالص الذي ترتب على هذا المنهج، وهؤلاء مساكين حتى ينظر إلى جماعة الروافض يقول ما سوى إذا كان الصوت والغباء إذا كان بدع مثل هذه الصور يكون منهج الجهل منهج نحن. وكذلك مهنة، والله نعمة المهنة ويتم أداء الصنعة، وصناعتهم أغلى من صناعة الذهب وأغلى من الدنيا المعروفة ونعمة الصناعة. ولكن أنت مهنتك الباطل والخرافات والدفاع عنها بالباطل. نعم، هذا أستاذ الشيطان، هذا كائن في طرق البلاد حالوا الحق لإلهاده الأجانب. يخفي وكذا. بارك الله فيك.